جبلت الناس على المدح. حد عارف حاجة؟ كل اللي بيقابلك بيقول لك يا وحشتني، هو مش طايق يشوفك. جبل الناس على حبها الثناء والمدح، فالكل يخدع الكل. ولذلك اوعى تتغرب كلام الناس عنك وحكم الناس عليك. مش مصدقني؟ بص حواليك هتلاقي في ناس كتير كانت الناس رفعاها الى السماء السابعه، وفي ثانيه الناس جابتها فينها تحت رجليها. اوعى تفكر ان الناس مقياس. والله اللي بيشتمك اكتر من اللي بيمدحك، بس انت بتسمعش، فمش هيصدق معاك الا انت. بل الانسان على نفسه بصيره. فقف مع نفسك النهارده وحاسب نفسك، عندك ايه صح احمد ربنا عليه؟ والله انا راجل باكل حلال وبصلي وبصوم وبزكي وبار بابي وامي ومحسن الى جيراني، وايه بس عندي شويه غيبه، على شويه نميمه، على شويه طول لسان، على شويه تدخل في شؤون الاخرين. يبقى انت كده وقفت على عيوبك، الله يفتح عليك. هتعمل ايه بقى؟ رقم اتنين بعد اكتشاف العيوب السيئه في نفسك، رقم اتنين جاهد لإصلاحها. مش عيب، أنا في أخلاق زي الزفت أعترف، بس بحاول، والله العظيم بحاول وبجاهد وأقع وأقوم، مش مشكلة. لكن الأخلاق الوحشة اللي عندي لازم أجاهدها، مش قادر. لا، ده كان في ناس أوحش منك بكتير وجاهدوا نفسهم وربنا سبحانه وتعالى رفعهم إلى أن قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. سيدنا أبو ذر الغفاري مثلا، حينما حدث ما حدث بينه وبين بلال بن رباح، فقال له يا ابن السوداء، فسيدنا بلال قال تعيرني بأمي. طب أنا لي ذنب في لون بشرتي بتعيرني بأمي؟ والله لأخبرن رسول الله. وراح سيدنا بلال للنبي فجلس بين يديه، قال ما لك يا بلال؟ قال أخي، شوف بقى، شوف الأدب، شوف الأدب، شوف إحنا بنتكلم على بعض إزاي، زوج وزوجة وأب وابن، بنتكلم على بعض إزاي؟ شوف الصحابة المؤدبين المتربيين. بيقول له إن أخي أبا ذر كان بيني وبينه مشادة، فعيرني بأمي وقال لي يا ابن السوداء، قال أجلس يا بلال غفر الله لك. سيدنا أبو ذر قعد مع نفسه يراجع نفسه، عمل جرد، فقال لا ده أنا غلطت. طب هتعمل إيه؟ هجاهد نفسي. هتعمل إيه؟ هروح أعتذر. ما هو الاعتذار ثقافة برضه، ثقافة. راح اعتذر لمين؟ لبلال. عارف اعتذر له إزاي؟ ها؟ حط خده على الأرض وقال يا بلال طأ وجه أبي ذر. فيقوم سيدنا النبي إيه؟ يشيله، وبلال يحضنه ويقول له ما كنت لأطأ وجها يسجد لله عز وجل، ده انت اخويا، ده انت حبيبي. والنبي يعلق على الموقف ويقول له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. انت كويس وتغيرت كتير، بس لسه فيك حتة عصبية متاع الزمان. سيدنا أبو ذر عمل ايه؟ على طول ياخد قرار بأنه يغير، يغير من نفسه. محدش هيغيرك. الشباب اللي عمال يقول اصل انا نفسي صاحب شيخ عشان الشيخ يخلي باله مني وينصحني ويزبطني ويخليني حلو، مش هيحصل. انت بتحلم يا عم. محدش هيبقى خايف عليك قد نادي نفسك. محدش هيعرف عيوبك الا انت. محدش هيخاف من النار وعذاب النار الا انت. الحق نفسك وجاهد نفسك، وهذه المجاهده لابد وأن تكون مع معية الله واستعانتك به سبحانه وتعالى. ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا. أنت عايز تبطل سجاير؟ أطلب منه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلى قد صدقك واعترافك بذنوبك ومعاصيك وإصرارك إنك تحسن من نفسك، تأتي المعونة من الله سبحانه وتعالى ويأتي الفرج منه جل في علاه.